السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة عقدت رجال المباحث في شرطة دبي في ذاك الوقت، لأن القصة فعلا غريبة. حصلت عام 2010 وتحديدا في منطقة نايف القديمة في وسط دبي. يوم من الأيام وصل بلاغ عن وجود جثة في وسط أحد الشركات المعروفة، ويستنفروا رجال الأمن. وهذا الكلام كان الصبح، يعني الموظفين اللي راحوا للدوام هم اللي اكتشفوا وجود هالجثة. يوم وصلوا رجال المباحث والطب الشرعي والأدلة الجنائية ويكشفون على الجثة، ولا هذه جثة التاجر نفسه صاحب الشركة، وهو أسيوي ومليونير ومعروف، ولقوا مقتول. وين مقتول؟ في مكتبه، شخص ضاربة بآلة حادة على رأسه. ولأن الموظفين اكتشفوا الموضوع في وقت مبكر، يعني من اليوم أكيد أن مقتول يا اليوم اللي قبله يا يعني في منتصف الليل، وهذا الشيء اللي يعني أربك رجال الأمن، أن ليش التاجر قاعد في الشركة بالليل، أو ليش ما مشى أمس وخلى الموظفين كلهم يروحون لبيوتهم. المهم ارفعوا البصمات وامنعوا أي موظف وأي عامل في الشركة أنه يغادر، يتم استجوابهم داخل الشركة، ما حد يطلع. المهم بدأوا عاد بعد ما رفعوا الجثة ورفعوا البصمات وشيكوا على الأبواب وعلى الشبابيك، هل تم اقتحام مثلا شركة عن طريق الكسر أو لا لا لا أبدا، كأن الشخص هذا اللي قتل التاجر على معرفة فيه، وأنه أكيد هو اللي كان على موعد معه، وممكن استغل وجود التاجر بروحه وقتله. وتبين أن في مفقودات كثيرة، أشياء ثمينة كانت في مكتب التاجر، وكذلك محفظته وبعض الأوراق ونقود يعني متفرقة، يعني ما هي مبالغ كبيرة، كان يخبيها التاجر في الدرج عنده. المهم بدأ الاستجواب مع العاملين في الشركة، واستعانوا رجال المباحث بقوة أمنية أن يحاطون مبنى الشركة وينتظرون، يعني في مراقبة جميع العمالة إلى أن ينتهي التحقيق. ومن الصبح لحد ما جاء وقت صلاة الظهر وهم شغالين في الاستجواب واحد واحد، أنت وين كنت، عطنا بياناتك، وين ساكن، شنو علاقتك في التاجر صاحب الشركة، هل أنت مقرب منه، هل أنت من العمال اللي يدخلون على التاجر أم لا، لأن مو كلهم يدخلون عليه، يعني على التاجر هذا في منهم مستويات، في عمال، في إداريين، في محاسبين، في كذا. المهم أثناء التحقيق واحد من العمالة، وكذلك هو أسيوي من الجنسية الهندية، كأن تغافل رجال الأمن أثناء الاستجواب وطلع من باب الشركة. انتبهوا عليه، قال لهم الضابط خلوه راقبوه، بالعكس خلوه يسوي الحركة هذه يمكن يكشف نفسه، لأن الآن ما عرفوا منو اللي قتل التاجر ولا في أحد فيهم مشتبه فيه. يعني بشكل قالوا راقبوه، اطلعوا وراء رجال مباحث اثنين يشوفون هذا وين رايح، ولا يروح المسجد اللي بجانب الشركة، ادخلوا وراه ولا فعلا قاعد يصلي صلاة الظهر، قاموا صلوا بجانبه علشان يحرصون على أنه ما يهرب، ما يبخربون عليه الصلاة، وممكن أنه ما هو المشتبه لكن يكون تحت أنظارهم. صلوا جنبه، أول ما خلص الصلاة امسكوه قالوا له المفترض انك ما تطلع من الشركة وحنا مبلغينك وعندنا تحقيق وإحنا في صدد يعني تحقيق في جريمة قتل ما هو موضوعين. كان صلي داخل الشركة ليش طلعت وإحنا قايل لك لا تطلع؟ أهو بس قالوا له ليش طلعت وكذا أو ينهار داخل المسجد والمصلين يطالعون ما هم فاهمين شو السالفة وصار يبكي ويصرخ والله والله أنا خلاص أنا في بيت مال الله أنا راح يقول كل شيء أنا اعترف مبين عليه متوتر وخايف وكذا وظهر حاول انه يهرب لكن لما لحقوه وصار المصلين جنبه وشاف انه وكان معتقد انه خلاص انك شفوه فبطل جربه قال انا خلاص انا بقول كل شيء. يوم بدا يقول انا اللي قتلته انا اللي سويت انا اسحبوا معاهم ودخلوا الشركة وجابوه عند المحقق وبدأ يسأله ليش قتلته؟ قال أنا لأن كان يعاملني معاملة سيئة وأنا انتهزت الفرصة أثناء خلو الشركة من العمالة اليوم السابق وكان هو آخر واحد في الشركة كان عنده شغل يعني ولذلك أنا دخلت عليه بغفلة من التاجر ضربته بآلة حادة وسرقت اللي قدرت عليه ورحت إلى سكن العمال ولما داومت بعد ما تأكدت أن العمالة مداومين قبلي واكتشفوا وجود الجثة وبلغوا السلطات الأمنية علشان ما يتم الاشتباه فيني. المهم أحالوه للنيابة وأكد على اعترافاته وبعدين مثل في مسرح الجريمة وتم كتابة تقرير كامل في الواقعة وأرسلوها للمحكمة وفي أول درجات التقاضي تم الحكم عليه بالإعدام. حلو حلو اسمعوا الصدمة الآن. الموضوع ما طول إلى بداية المحاكم ولأنها قضية جنائية يعني ما طول شهرين. خلال هالشهرين هذا المجرم كان يترجاه عند المباحث وعند النيابة وعند المحكمة وكل ما يودون إدارة يترجاهم أنه يستخدم الهاتف يبي يتصل على أحد من أفراد أسرته يعني في الهند. قالوا لا ممنوع أنت إلى الآن يعني ما تم محاكمتك وقضيتك قضية جنائية وبأمر من النيابة أنه ممنوع عليك الزيارة وممنوع عليك الاتصال. الله يخليكم بس اتصال 5 دقائق الله قالوا لا أبدا لين بعدين يتم عليك الحكم وتروح للسجن المركزي هناك عاد اطلب حقك في الاتصال. خلال هالشهرين ويكتشفون اللي يديرون الشركة وحسابات الشركة أن في أموال تم سحبها من رصيد الشركة خلال الشهرين من بعد وفاة التاجر صاحب الشركة. يعني في واحد ماسك البطاقة البنكية لحساب الشركة ويسحب ويسحب أو كل يوم الثاني يسحب. انتبهوا المحاسبين من اللي قاعد يسحب وأصلاً إحنا وقفنا وجمدنا كل شيء يعني في عمل الشركة لأن صاحب العمل متوفي وناطرين يعني تنتهي القضية وهالأموال هذه من اللي قاعد يسحبها ومن المخول بسحب الأموال من حساب الشركة غير التاجر. بلغوا السلطات الأمنية إنه والله الرجال متوفي بجريمة قتل ولا زالت البطاقة البنكية يتم استخدامها من قبل شخص مجهول احنا ما نعرفه منه. على طول قاموا التحريات وتتبعوا البنوك اللي يسحب منها وطلعوا صور الشخص اللي يسحب من الأجهزة جهاز الصرف الآلي وتم رصد عن طريق كاميرات الطرق والشوارع وكذا ومني ومنك إلى أن تعرفوا على هويته وألقوا القبض عليه. ولا هذا أحد المتعاملين مع التاجر سابقا، دائما على تواصل معاه ودائما يشتري ويبيع من عنده، وعنده بينه وبين التاجر حسابات. لكن استغربوا شلون ماخذ بطاقة التاجر وليش يسحب وهذاك ميت. أول ما صادوه خلاص بطل جربه، هو بعد هندي الجنسية. شنو علاقتك شنو كذا؟ قال يبا أنا صراحة سرقت البطاقة البنكية اللي كانت في محفظته بعد ما ضربته بآلة حادة وقتلته. قال له شنو؟ قال إيه أنا قتلته وسرقت من عنده بعض الأموال اللي كانت عنده في المكتب، ومحفظته اللي كانت بحوزته وداخلها بطاقة السحب الآلي، وفي من ضمن المحفظة ورقة. هذا التاجر كبير سن شوي وحاط ورقة مسجل فيها بعض الأرقام، يقول اكتشفت أن من ضمن هالأرقام السرية اللي حاطها رقم بطاقة السحب الآلي وكذلك بطاقات أخرى لكن ما عثرت عليها داخل المحفظة. السالفة مو سالفة فلوس ولا سالفة البطاقة البنكية. قالوا له أنت شلون قتلته؟ قال قتلته في اليوم الفلاني وكذا وكذا ومشوا معاه على على هالاعتراف. قالوا له طيب إذا أنت فعلا قتلته وين خبيت الآلة الحادة اللي استخدمتها؟ لأن هذه الشغلة الوحيدة اللي ما عثروا عليها في مسرح الجريمة لما تم استقبال اعتراف المتهم الأول اللي قال أنا قتلته. لكن يوم قالوا له وين أداة الجريمة؟ قال ما أدري أنا رميتها وكنت خايف وما عثروا عليها في الشركة نفسها. لكن هذا الشخص الثاني اللي اعترف أرشدهم عن مكان الآلة الحادة اللي استخدمها في قتل التاجر، راميها فوق أحد المباني القريبة من مبنى الشركة. هني أكد أنه هو فعلا القاتل، وهذا اللي صدم رجال الأمن. إذن الشخص الأولاني اللي اعترف واللي مثل مسرح الجريمة وسوى لنا هالفيلم هذا كله وأكد على أقواله في النيابة وفي المحكمة وتم الحكم عليه، ليش أقدم على مثل هالأمر هذا؟ ليش اعترف على نفسه إذا هو بريء؟ قالوا لحظة يمكن هذا شريكة، صاروا يحققون مع القاتل أو اللي اعترف الثاني ويحاولون يعرفون صلة القرابة بينه وبين اللي اعترف على الجريمة الأولاني. طلع أبدا ما في أي علاقة ولا أي تواصل ولا أي شيء يربط هالاثنين مع بعض. احتاروا. الحين هم ما مشكلة، هذاك راح يرجعون يحققوا معاه، لكن لازم يعرفون ليش هذا اللي اعترف الأولاني وهو بريء شال القضية واعترف على نفسه وهو أصلا ما له علاقة في الموضوع ولا يبي مثلا يحمي القاتل الحقيقي ولا. قالوا ماشي، راحوا لي المتهم الأول أو اللي اعترف الأول في السجن المركزي، وهذا كل ما قابل أحد الله يخليكم أبي بس تخلوني أتصل تليفون الله يخليكم الله. راحوا له، يوم راحوا له بعد ما خذوا إذن نيابة وبأمر مدير السجن وكذا، يعني رتبوا لقاء رجال مباحث مع المتهم الأول داخل السجن واللي محكوم بالإعدام إلى الآن، ما جاء حكم الاستئناف ما جاء حكم التمييز. راحوا قابلوه قالوا له نبي نحقق معاك في نفس القضية. اي قال ما عندي مانع بس الله يخليكم ابي اتصل تليفون. حتى ادارة السجن ذكروا لرجال التحري ان هذا ازعجنا يبي يتصل كأنه في شيء ملح جدا يبي يبلغ فيه احد افراد اسرته او احد من المقربين منه. قالوا ماشي. يوم قال لهم ابي اتصال قال انا ما عندنا مانع نخليك تتصل. رتبوا له موضوع الاتصال وخلوا شخص على معرفه جيده بلغه هذا الهندي. تعرفون الهند عندهم لغات كثير يعني اهل كيرلا والاوردو والمدري شنو. فجاب واحد يعرف لهجته عشان يسمع الاتصال يبي يشوفون هذا ايش يبي يقول. وهذا ندري انه بريء بس شنو السر وراه. يوم هذاك اتصل على اهله قال بسرعه اتصلوا على فلان اللي موجود في دبي زين وقولوا له اني انا شلت القضيه عن واحد اللي هو القاتل وهذا انا ما اعرفه لكن الهدف من هالاعتراف اني احافظ على الكنز اللي موجود داخل الشركة. ويروح الى مكتب مدير الشركة الى مكتب اللي هي الطاولة اسفلها يحفر وراح يعثر على صندوق كبير مثل التجوري وهذا فيه مبلغ 300,000 درهم. وانتبهوا لما ياخذ هالفلوس يبلغني ان انجز المهمة علشان ارجع اغير اقوالي واقول لهم والله العظيم مش انا القاتل وعلى الاقل انه ممكن اقدر اثبت براءتي. لكن بعد ما اطمئن ان هالاموال اقدر اخذها. انصدموا رجال المباحث يوم سمعوا المكالمة وترجمها لهم. هذا امسكوا رجال المباحث مرة ثانية قالوا له انت غبي ولا فيك شيء. قال شنو؟ قالوا له انت مو قاتل ليش اعترفت على نفسك وليش دوختنا وليش يعني اربكت القضية بالكامل. انت كل هذا علشان بعد ما تطلع او علشان تستفيد من الوقت لين تبلغ احد من اقاربك انه يروح الى مكتب المدير اسفل المكتب يروح يطلع الصندوق اللي خبي فيه فلوسه ويقعد يبكي. قال الحين انا تحملت هالعذاب من التحقيق والبهدلة والسجن ومن مكان لمكان وعلشان بس احصل على هالفلوس وهم اكتشفته. قال ايه احنا اكتشفناه من اتصالك يا الغبي. وعلى فكرة الحين رجال المباحث موجودين في الشركة وراح يتأكدون من صحة أقوالك. وفعلا رجال المباحث راحوا ولا المدير هذا اللي هو التاجر صاحب الشركة الهندي عنده فلوس بالبنك لكن مرات كان يحتاج إلى كاش يخليهم عنده يعني علشان يمشي بعض الأمور الشركة ويبي يخبيهم. فحاط نفس الحفرة أسفل مكتبه ونفس الصندوق فيه قفل ومخبي فيه مبلغ 300,000 درهم. هذا اللي هو اللي اعترف الأولاني كان على علم بأن التاجر مخبي هالمبالغ أسفل المكتب لأنه شافه وهو يدخل فيهم المكتب وكان يراقبه وانتبه عليه لما يعني نزل أسفل المكتب وصار يعني يحفر ويرتب وكذا. طبعا الشركة ما هي شركة مثل ما أنتم تصورون. شركة عبارة عن مثل المستودعات كبيرة ومدير الشركة له مكتب الخاص ولهم يعني يشتغلون في قطع غيار المعدات الثقيلة وغيرها. وهذا كان بس يبي ياخذ اتصال علشان يقدر يسرق الفلوس. يعني يكون موجود في السجن ومعترف، فما حد راح يشك فيه انه هو اللي خذ الفلوس اللي مكتب المدير. وبعد ما يطمئن ان قريبه ياخذ الفلوس يقولهم لا والله مو انا. المهم احتاروا فيه وشلون يتم الان تصنيف هالقضيه. يعني هو الان مسجون صار له شهرين وهو بريء وما له علاقه لا في الجريمه ولا في السرقه ولا في كان محاوله للسرقه لكن ما ضبطت معه. مالكم بالطويله، تم الافراج عن المتهم البريء مع ترحيله عن البلاد والقاء القبض على القاتل الاصلي اللي اعترف، وخصوصا بعد ما مثل في مسرح الجريمه لكن بشكل دقيق جدا بوجود اداه الجريمه. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.